الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولما أمر الله تعالى عباده بالاجتماع وإقامة الدين بالدعوة إليه حذرهم من التفرق والاختلاف، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين كالذين تفرقوا وتنافرت قلوبهم بالعداوة كاليهود والنصارى، اختلفوا في الدين وكانوا شيعا وأحزابا من بعد ما جاءهم البينات. الآيات الواضحة الدالة على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود. رقم 4 5 6 9 6. طيب 4 5 9 6 وغيره. وفي رواية للحاكم: كلها في النار إلا واحدة. وزاد أحمد في رواية عن أنس: قيل يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة. مستدرك الحاكم ما ولا ولا ولا أحمد. طيب. ثم ذكر تعالى عاقبة المختلفين فقال: وأولئك. أيوة 96. وزاد أحمد. طيب. ثم ذكر تعالى عاقبة المختلفين فقال: وأولئك اسم إشارة للبعيد، وذلك للحطاط مرتبتين: لهم عذاب عظيم في الدنيا بالاختتال والضعف والذل، وفي الآخرة بالعذاب الأليم في النار. فوائد الآية: وفي الآية النهي عن التشبه بأهل الكتاب والتحذير من الوقوع فيما وقع فيه من قبلنا من التفرق والاختلاف، وفيها إقامة الله للحجة على الناس ببيان الآيات لهم، وأن التفرق لم يحصل في الذين من قبلنا نتيجة الجهل، وإنما حصل نتيجة اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه فنشأت البدع. وفيها أن التفرق في المناهج والمسالك يؤدي إلى اختلاف القلوب والشحناء والبغضاء والاقتتال. وفيها خطورة الابتداع في الدين ثم التعصب للبدعة، وأن البدعة من أسباب تفرق الأمم وهزيمتها وإراقة دمائها وطمع الأمم الأخرى فيها. وفيها التحذير من الاختلاف في أصل الدين. وأما المسائل الاجتهادية فإن اختلاف آراء العلماء فيها ليس عيبا ولا مذموما، لأن الله فاوت بين عقول العباد فلا يمكن أن يتفقوا على رأي واحد في كل الأمور. وفيها أن التفرق بعد بيان الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق. ويؤخذ من هذه الآية مع التي قبلها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التفرق. وذلك لأن الدعوة إلى الخير تمنع نشوء البدع، وإنكار المنكر يقضي عليها إذا نشأت. وفيهما أيضا أن ترك البدع والتمسك بالكتاب والسنة سبب للوقاية من العذاب والسعي لإنقاذ الغير من هذا العذاب. بالاعتصام مرة ثانية. يقول: ومن العجائب أن اختلافه من بعد ما جاءهم البينات أن يجب لعدم التفرق والاختلاف، فهم أولى من غيره بالاعتصام بالدين تعكس القضية مع المسلم بمخالفته أمر الله تستحق العقاب البينات. طيب، في شيء آخر؟ يوم تبيض وجوه، يعني وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فبين متى يكون العذاب العظيم، بين متى يكون العذاب العظيم. الكلام إذن هو في يشمل أهل البدع بالدرجة الأولى كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بينات. الافتراق يكون ببدعة، هذه الآن ما هي معصية، هذا افتراق، والافتراق يكون ببدعة. كيف يكون الافتراق عن الحق؟ ببدعة، منهج مبتدع. طيب، الآن آخر فائدة وفيهما أيضا أن ترك البدع والتمسك بالكتاب والسنة سبب للوقاية من العذاب والسعي لإنقاذ الغير من هذا العذاب. ايوه ذكر الشوكاني هنا هم اللي يعودوا النصارى من الجمهور المفسرين وقيل هم المبتدئة من هذه الأمة وقيل الحرورية قيل الحرورية والظاهر الأول يعني اليهود والنصارى الجمهور المفسرين والبينات والبينات الآيات الواضحة المبينة للحق الموجب لعدم الاختلاف قيل هذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث فيه نظر فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجودا وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس صوابا والمسائل الشرعية المساوية للأقدام في انتسابها إلى الشرع ممكن نضيف في آخر الفوائد نقول وفيها وعيد من الله للمبتدعة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة بالعذاب العظيم ثم بين تعالى زمان وقوع هذا العذاب فقال يوم تبيض وجوه فاذكروا ذلك اليوم الذي تستنير فيه وتتلألأ وجوه المؤمنين مما يرونه من الفرح والسرور بحسناتهم طيب اقرأ التفسير الآيات وقوله تعالى يوم تبيض وجوه سود وجوه يعني يوم القيامة حين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرقة قال ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهذا الوصف يعم كل كافر وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعة ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. حسن صحيح. طيب، قال الألباني. الألباني وين؟ طيب، صحيح سنن الترمذي رقم 3000، وقال حسن صحيح. طيب، صحيح هنا في رقم بس تتأكد ما هو، 2398 صحيح سنن الترمذي. بس هذا رقم، لا انت الان هو العزو لوين؟ صحيح سنن الترمذي للألباني وليس سنن الترمذي الاصلي. ها، فاحنا مو ما الان ليس العزو لسنن الترمذي الاصلي، ما يمكن. كيف يقول الاخ الان سنن الترمذي الاصلي 3000، وانت تقول سنن تحقيق الالباني 3000؟ ترى صحيح سنن الترمذي الالباني فيه رقمين، يذكر رقم الحديث الأصلي وجنبه رقم تبعه الكتاب، هو اللي فصل، اللي حط فيه الصحيح في قسم والضعيف في قسم. فغالبا هذا رقم هو رقم صحيح الترمذي الألباني، وثلاث آلاف رقم الكتاب الأصلي، لأن الآن عندنا تطابق. هذا صحيح سنن الترمذي 2398، فيمكن أنت لما رحت صحيح الترمذي نقلت رقم تبع الحديث الأصلي. طيب شوفوا، جيبوا راجعوا. طيب الحديث ايضا ذكره ابن ابي عاصم في كتاب السنة، وهذا كتاب مهم، كتاب السنة لابن ابي عاصم كتاب مهم، والألباني حقق هذا الكتاب، حديث هذا الكتاب. وابن أبي عاصم رحمه الله ذكر فيه أثرين بهذا المعنى أو بهذا السياق، قل بحقك قال عن واحد حسن وعن الآخر صحيح. هذا في كتاب السنة لأبي عاصم صفحة 424. وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا، ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أي يعني طبعا ابن كثير رحمه الله ما ساق الحديث، اكتفى أنه نبه أنه يوجد في تفسير هذه الآية في كتاب ابن مردويه في حديث طويل غريب عجيب، فهو يعني أعطانا فكرة خبر بأن هذا حديث يعني غير صحيح وأنه طويل فيه غرائب وعجائب موجود في تفسير ابن مردويه، حتى لو واحد طلع عليه يعرف هذه الغرابة والعجب ايوه هذا الكتاب الاصلي. ايوه هذا يفيد ويؤكد ان هذا الرقم 3000 هو رقم الكتاب الاصلي، رقم كتاب الترمذي. نعم. ثم قال تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك، اي هذه ايات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور، لأن القادر على كل شيء، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له ملك له، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة. إذا نحن كتبنا الآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه كتبنا أيوة بحسناتهم. طيب وتسود وجوه، الكفار وأهل البدعة بسبب ما تراه من الكآبة والغم بسيئاتها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة. وقال مثلا عنه في الآية: يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا البياض والسواد وهذا البياض حقيقي، وكذلك السواد. ذكرنا كلمة النور، يعني أن بياض وجوه المؤمنين نتيجة النور. إلا ما قلنا تستنير؟ لحظة، كلمة تستنير ما ورد؟ لأن هذه تستنير يعني بالنور، لأن بعضهم قال أن هذا البياض نتيجة النور، يعني النور الذي يكون في وجوههم فيكون بياضا فيها. ايش اخر عبارة ذكرناها؟ وهو بسبب ما يبشر به هؤلاء وهؤلاء. فأما بين قوسين للتسريع والتفصيل، فأما للتسريع والتفصيل، الذين سودت وجوههم ببدعهم وتفرقهم فيلقون في النار وتقول لهم الزبانية ويقول لهم الله تعالى وملائكته الزبانية أكفرتم بعد إيمانكم أي هل كان كفركم إلا بعدما ظهر لكم ما يوجب الإيمان طبعا هنا في إشكال يعني بعضهم يقول هل آمنوا أصلا ولا ما آمنوا طبعا ظاهر الآية أنهم آمنوا كفرتم بعد إيمانكم بعد ما قتلوا لكن إيش عبارات المفسرين هنا تفسير إيمانكم إيش تفسير إيمانكم طيب غيره وقال أبي بن كعب الذين سودت وجوههم هم الكفار قال حسن الآية المنافقين وقال قتادة المرتدين وقال عكرمة هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبياءهم مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث عليه السلام كفروا به طيب لا لا تفصيل خلنا بس نلخص هذا الكلام ايش هو ما الذين سودت وجوههم ببدعتهم وتفرقين فاما الذين سودت وجوههم طيب ايش كمل وما الذي فيقول الله طيب فيقول الله اذا قبلها فاما الذين سودت وجوههم من المبتدعة والمرتدين والمنافقين من المبتدعة والمرتدين والمنافقين فيقول الله ها أيوة فيلقون في النار أيوة فيقول الله لهم المكتوب الزبانية أكفرتم بعد إيمانكم الآن لما صار عندنا المنافقين والمرتدين والمبتدعين المبتدعة يصلح الآن يعني كفرتم بعد إيمانكم أنهم دخلوا في الإيمان سواء كان في بالحقيقة أو بالظاهر إذا كان بالحقيقة فهم المرتدون، إذا كان دخلوا في الظاهر فهم المنافقون. طيب ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم كفر لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، إن هذا يشمل يعني يشمل الطائفة هذه أيضا، وهذا نوع من الردة، يعني هو قبل البعثة يعتبر مؤمن، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصار من العرب وليس من جنسه الذي كان يريده أو يتمناه، كفر به، فممكن يقال له أنت كفرت بعد إيمانك. يعني لو في واحد من أهل الكتاب على دينه قبل البعث ودينه في صفة النبي عليه الصلاة والسلام هو ما شعر هذا الأمر مؤمن، فلما بعث عليه الصلاة والسلام من العرب حسده كفر، هذا ممكن يقال عنه مرتد. كفر بما كان عليه مما وصل إليه أو مما وصله يعني من الدين، ثم كفر بالدين الجديد الذي نزل واجب الاتباع. لا، إذا جبت الكفار كيف كفروا بعد إيمانهم؟ أيوه، هذا لازم نجيبها بصيغة، مثلا نقول نحن نقول من المبتدعة والكفار، من المبتدعة والمنافق والمرتدين والمنافقين، يعني إذا نبغى نضيف نقول ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن خلاص، يعني لخصنا الأقوال، يعني كل اللي طيب. فالآن في قوله أكفرتم بعد إيمانكم، إيش وعلى هذا فهم جميع الكفار، إذا كان كفر بيوم الميثاق الذي أخذ الله فيه العهد على بني آدم أن لا كذا، فأي كافر يعتبر أنه كان مأخوذ عليه العهد فكفر بالعهد. فهم كفروا بنفاقهم، كفروا بنفاقهم. بعضهم حاول يقول أن هذا سواد معنوي، مثل لو واحد يعني انكشف وجهه نتيجة مصيبة ولا نتيجة خبر سيء فيقال. لكن هذا الحقيقي اللي يظهر من الآية أن السواد حقيقي. في هذا ليش يسود؟ لماذا يسود الله وجهه؟ لأنه كذب على الله. وهؤلاء لماذا سود الله وجوههم؟ لكفرهم بعد إيمانهم ولتفرقهم واختلافهم. فإذا كتبنا لبدعهم وفرقتهم وكفرهم بعد إيمانهم. هذه ما نغير فيها الآن. أكفرتم بعد إيمانكم؟ أكفرتم استفهام توبيخي، أي هل كان كفركم إلا بعد إيمانكم وظهور ما يوجب الإيمان من دلائل التوحيد والنبوة؟ طيب نعم. هذا ممكن يكون يعني في الفوائد. اي نعم ممكن في الفوائد. قال الشيخ محمد الأمين الهرري في تفسيره حدائق الروح والريحان: فإن قلت كيف قال أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قلت: اختلف العلماء في ذلك، فروي عن أبي بن كعب أنه قال: أراد به الإيمان يوم أخذ الميثاق حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فآمن الكل، فكل من كفر في الدنيا فقد كفر بعد الإيمان. قال الحسن: هم المنافقون، وذلك أنهم تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروه بقلوبهم. وقال عكرمة: هم أهل الكتاب، وذلك أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعث أنكروه وكفروا به. وقيل: هم الذين ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهم أهل الردة. طبعا هو القرآن نزل قبل أهل الردة، لكن كان يعني يقول يمكن هذه إشارة إلى. ثم الإخبار يعني يوم تبيض وجوه تسود وجوه على يوم القيامة، ويوم القيامة يشمل كل الناس اللي عاشوا في الدنيا من أهل الردة وغيرهم. ففي خبر في القرآن عن كل ما سيحدث، عن ما سيحدث بعد ذلك. فهو يخبر عن يوم القيامة أنه سيكون في كذا وكذا، وفي من هذه الأشياء التي ستحدث يوم القيامة أمور صارت بعد نزول القرآن. فهذا طبيعي، يعني ليس بمشكل. طيب، فأما الذين اسودت وجوههم خلصنا من هذه. أكفرتم بعد إيمانكم؟ طيب، فذوقوا العذاب. وادخلوه. وفي هذا جمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي. وفي هذا جمع لهم طيب بين الألم البدني بين الألم البدني بالإحراق وبين الألم القلبي النفسي بالتوبيخ والإهانة. طيب نرجع مرة ثانية، أكفرتم بعد إيمانكم؟ إيش قلنا؟ لا خبر. وين ذكرنا المرتدين والمنافقين؟ أيوة. وكل كافر بعد إيمان الفطرة، وكل كافر بعد إيمان الفطرة وما أخذ الله على عباده يوم الميثاق. طيب حط صدوق العذاب بما كنتم تكفرون كلها. أو حطوها منفصلة بما كنتم تكفرون بالله ورسوله وما أنزل عليه، بالله ورسوله وما أنزل عليه. وفي الآية أيوة وفي الآية طيب ممكن نخلي الدروس الفوائد للدرس القادم. قصة ايش؟ اللي هو الحديث اللي قرأناه من التفسير عن ابي امامه، هو بس نص في انت تستعد عن ابي امامه من الخوارج: ولما رأيت على درج دمشق جمع دمعت عيني ثم قال كلاب النار اولئك في قتلى تحت اديم السماء وخير القتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. فقال له أبو غالب: أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. قال: فما شأنك؟ دمعت عيناك. قال: رحمة لهم كانوا من أهل الإسلام فكفروا. يعني هذول البدع، بعض أهل البدع بدعة مكفرة فكفروا ببدعتهم. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابو عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول، وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. طيب، إذن الحديث أصلا الحديث الأصلي سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وقال الألباني حسن صحيح. قال: ما جاء في الفأرة تموت في السمن. والآن السمن هذا جامد ولا مائع؟ الفأرة ماتت في سمن جامد ولا في سمن مائع؟ أيوة، لأن قوله ألقوها وما حولها ما يمكن يكون مائع، لأنه إذا كان مائع كيف تلقي ما حولها؟ خلص الميتة هذه اختلطت بالسمن كله، إذا صار مائع اختلطت به كله، ولذلك فالمقصود هنا السمن الجامد الذي يمكن أن تلقيها وما حوله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. فإذا أخرجوها وانبذوها واطرحوها وما حولها إذا كان جامدا، وكلوه كلوا بقية السمن، كلوا بقية السمن. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة يندس، قل ذلك المائع أو كثرة، بخلاف الماء حيث لا يندس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم. طبعا إذا صار نجس ما يؤكل، إذن ما يباع. قال: وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه، وهو أحد قولي الشافعي. يعني إذا صار نجس هذا المائع الذي وقعت فيه فأرة، الفأرة صار ميتة ونجسة، وقعت في مائع فصار نجسا، هل هذا الزيت المائع مثلا، هل هذا المائع كالزيت؟ ما نأكله طبعا، لكن هل يجوز الانتفاع به بالاستصباح مثلا؟ يوضع زيتا لمصباح يوقد به، تدهين السفن مثلا يجوز به؟ فقال: ذهب قوم إلى أنه طبعا لا يجوز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن، وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي. والمراد من قوله فلا تقربوه أكلا وطعما لا انتفاعا، قال الحافظ: وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول. إيش اللي حوله؟ خلاص كله مخلوط مختلط بكله، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله، فيحتاج إلى إلقائه كل الصفقات. وقع عند الدارقطني حديث مالك فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به، قال ابن حجر: وهذا أظهر في كونه جامدا، لأن التقوير، ما هو التقوير؟ التفريغ. أنت كأنك فرغت الآن هذا المكان السمن وما حولها، فهذا يقتضي أنه جامد. وفي الباب عن أبي هريرة يشير إلى حديث رواه أحمد وأبو داود مرفوعا: وإذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. طيب، هذا إذن بالنسبة لما يفعل إذا وقعت فأرة أو حصل في نجاسة، وقعت نجاسة في شيء جامد، ماذا نفعل؟ وبالتالي في المائع يتبين الحكم. ايه، ممكن. يقول السؤال: زوجة الأب هل تحل لزوج ابنة زوجها؟ يعني شخص تزوج امرأته، أبوها أبو الزوجة عنده زوجتان مثلا، إحداهما أم الزوجة، هذه حماته، هل هي محرمة عليه؟ حماته، أيوة حرمة عليه طبعا، ما في شك، وأمهات نسائكم. طيب، الزوجة الأخرى هل هي محرمة عليه؟ بمعنى لو هذا طلقها، أبو الزوجة طلق زوجته الأخرى، ممكن يتزوجها هذا زوج البنت؟ الجواب نعم. هل تكشف عليه قبل؟ لا، ما تكشف عليه. إذن لو واحد تزوج امرأة وأبوها أبو الزوجة عنده زوجتان، إحداهما حماته، تكشف عليه. طيب، ضرتها هل تكشف عليه؟ الجواب لا، فليست من محارمه. طيب، ما الضابط في مسألة الوليمة في قوله لينفق ذو سعة من سعته؟ يعني إذا كان المقصود الوليمة وليمة النكاح فهي على السعة على حسب الحال. أولم ولو بشاء، قاله لعبد الرحمن بن عوف، كان مقتدرا غنيا تاجر، راح للسوق وتاجر وكسب، قال أولم ولو بشاء، وهو عليه الصلاة والسلام مرة أطعمهم لحما في زواجه بزينب، ومرة أطعمهم حيسا، وكانوا في سفر وفي زواج بصفية، بحسب المتيسر. ومرة شارك الناس في وليمته عليه الصلاة والسلام. هل في شراء السيارة بالأقساط محذور؟ يعتمد على طريقة الشراء، فإذا كان الشراء فيه أمر محرم، مثلا كالشراء ممن لا يملك السلعة، أو الشراء ممن ليست بحوزته. الشراء إذا كان في غرامة تأخير على الأقساط، الإيجار المنتهي بالتمليك عندما حرمه، فإذا خلص هذه المحرمات في شراء السيارة بالأقساط. أما إذا اشترى ممن يملك السلعة وهي في حوزته، اشتراها منه ما في مانع أبدا بالأقساط المعينة التي غير قابلة للزيادة، حدد الأقساط، أقساط غير قابلة خاص، قال المبلغ 100,000 تدفع لنا على أقساط، فالمبلغ غير قابل للزيادة، انتهينا، تأخر ما تأخر، انتظم في الدفع ما انتظم، المية ثابتة فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وضع ماله في بنك ربوي للضرورة، هل يجوز إنفاق قيمة الزيادة الربوية على فقراء المسلمين أو سداد ديونهم فتكون حلالا لهم لأنها صدقة وحرام على صاحب المال لأنها ربا؟ الجواب نعم، كما ذكرت الأخت السائلة تماما. السؤال الثاني، إذا صلت المرأة الفريضة العصر وهي مسافرة سفرا طويلا في وسيلة مواصلات جالسة لتعذر الصلاة قائمة لعدم تأخيرها وعدم جواز جمعها قبل الشروع من السفر كما قلتم لنا، وإذا تعذر ذلك فهل يشترط التوجه للقبلة تصلي على حسب حالها. فإذا إذا سافرت في وسيلة مواصلات مثلا كالحافلة سيفوت وقت الصلاة، صلاة العصر، ولا يمكن جمعها مع المغرب، ولا تصليها في البلد قبل أن تخرج لأن ما دخل وقتها أصلا، فإذا هي ستصلي في الحافلة، ما استطاعت قائمة تصلي قاعدة، ما استطاعت إلى القبلة تصلي إلى ما الجهة التي تيسرت. وهذا من معاني قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله لغير القادر على استقبال القبلة، ويدخل فيه من جهل جهة القبلة وليس عنده من يدله. هنا فإنما تولوا فثم وجه الله، يتعذر الاستقبال، صلى وهو مقيد مسلسل لا يستطيع استقبال القبلة. طيب، إذا توقف المسافر في استراحة وقت صلاة الجمعة فهل يصلي الجمعة مع الجماعة أم يصلي ظهرا منفردا؟ إذا حضر في مكان في جمعة صلى معهم. دخل مسافر دخل بلد وقيمة الصلاة يعني أو أذن لصلاة الجمعة، فقال بعض العلماء يدخل في عموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال بعضهم لا، هذا المسافر له حال خاصة وله أن يصليها ظهرا. لكن هو الآن لو صلى، أنت الآن رايح مثلا مار ببلد وحضرت وقت صلاة الجمعة ودخلت معهم صلي، يجزئك ولا ما يجزئك؟ هذا كلام. فالآن نعم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أبلغ من عمر 22 عاما، نشأت في أسرة متفككة، وطلق والدي أمي وأنا صغير، وتربيت في كنف زوجة أبي التي كانت تسيء معاملتنا سامحها الله. أفكر الآن وبعد أن كبرت أن أتزوج، بحثت ولم أوفق، أصابني نوع من الإحباط بعد محاولتين للخطبة باءت بالفشل، ما نصيحتكم؟ أخي النصيحة أنك لا تحبط، لأن الخطبة طريق قد يطول، يعني الخطبة هذه فيها قد يبتلى فيها الإنسان، ما هو أول من يتقدم لهم الشخص، يعني خلاص تتيسر الأمور، وقد يكتشف فيها علة ويرجع، وقد يكتشف وقد هم يتركوا قد ما، فهي الخطبة هذه يعني صحيح وضع الشاب فيها يتعرض لإحباطات، لكن لابد أن يواصل الطريق. ماذا يفعل؟ يعني يبقى بغير زواج؟ لابد أن يواصل الطريق. ولذلك محاولة ساهم، يعني ما نريد أن نقول قليلة، لكن ما يعني غيرك يمكن ما تزوج إلا بعد 10 محاولات. ليش أنت يعني من أول محاولة تحبط؟ فلذلك يعني استمر، ونسأل الله لك التيسير، ولعلك بعد ما تتزوج تنتقل إلى بيئة يعني تصحح فيها أخطاء العهد الأول، وتبني أسرة متماسكة، وتتلافى الأخطاء اللي صارت في من أبيك ومن زوجة أبيك، وتعيش حياة مستقرة. وهذا هو ما نرجو لك وما نتوقعه، نتفائل به مشيئة الله. ما هو الفرق بين السنة والعام؟ قال بعضهم بمعنى واحد، قال بعضهم في فرق. السنة من أي يوم إلى مثله من العام الذي بعده، والعام من 1 محرم إلى 30 إلى آخر ذي الحجة. فالعام يبدأ من 1 محرم وينتهي بآخر يوم من الحجة، والسنة من أي يوم في العام إلى نفس اليوم الذي بعده. فمثلا من 25 جمادى الأول إلى 25 جمادى الأول السنة اللي بعدها، العام الذي بعده، هذه سنة. طيب من 1 صفر إلى 1 صفر هذه سنة. من 30 رمضان إلى 30 رمضان هذه سنة. وأما العام فيقال من 1 محرم هذا العام. سمعت أن الموت يوم الجمعة فضيلة، يعني ورد أن من أسباب الوقاية من فتنة القبر عذاب القبر الموت يوم الجمعة. يقول هل ورد شيء عن يوم الاثنين؟ لا أعرف إلا أن الأعمال ترفع فيه إلى الله. هل يجوز أن نشتري الذهب بالتقسيط؟ الجواب كلا، لأن الذهب لا بد فيه من شراء يدا بيد. الذهب بالذهب يدا بيد، مثلا بمثل. إذا اشترى بالعملة أو بفضة فلا، فيشترط فيه الاستلام والتسليم، فشراء الذهب بالأقساط لا يجوز نقدا، لا بد يدا بيد. يقول أنا شاب أريد من سيان الماضي الذي هو مؤلم بالنسبة لي، لأنني أهنت وشربت المذلة بكل أنواعها. طيب عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا، وقال تعالى إن مع العسر يسرا، و عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ومن يتق الله يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء من عباده للخروج من هذا. وكان بنو إسرائيل في ذل ومهانة في عهد فرعون، فجاء الله بالفرج، خرجوا من الذل والإهانة، خرجوا من الذل والإهانة. ولذلك اذكر نعمة ربك عليك إذا خرجت من الذل والإهانة، واحمد الله على النجاة، وهذا كفيل بعلاج آلام الماضي. يقول من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، ما معنى كما أنزلت؟ يعني بلا تحريف، ما غير ولا بدل، ما حرف في الألفاظ ولا في المعاني. هذا الأخ عبد الله يقول إنه يريد محاضرة عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني الوفاء بحقه وبيان ما أنجزه من أشياء وكيف كان موقفه من تولي النساء للقضاء وسفور المرأة وإلغاء المحاكم الشرعية. طيب عسى الله أن ييسر هذا الأمر، وهذا طبعا يحتاج إلى جمع مادة، لأن هذا العلم من الأعلام المسلمين في العصر الحاضر رجل عظيم وفقيه محدث عالم محقق وله تصدي للمنكرات وله مواقف وطرائف، فإذا يسر الله مصادر ومعلومات ويعني مراجع في سيرة هذا الرجل لعلنا إن شاء الله نجمع فيها محاضرة أو درس. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.